ma kunna fa'ilin wa laqad katabna fi az-zaburi min ba'di adh-dhikri anna al-ardha yarithuha 'ibadiy as-salihun inna fi hadha labalaghan liqaumin 'abidin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fahal antum muslimun فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ.